ليلى ختام ما جاء في الحظ عن النبي صلى الله عليه وسلم على الثيامة. وحديثنا في هذه الليلة هو قوله وعن خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.